Thank you. Thank you. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا فنادته الملائكة وهو قائم يا مريم إن الله وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

صدق الله.